مشاتيه هذا الانتباه مش عن جماعة. مشاتيه كامل طاق كل ما طاقكم هنا من الفاتية. نعم كم أتري ميوا سيفيتي ميوا ما شكوار النعم. الشتاء كميس كفاك ربيز نمشوم الحمد لله. أكثر يجن توم ما ديت يجن مشتون مشتون مشتون أيام يجن أشر ما جوجل يجن ميوا سيفيت. Çünkü bu iş pek Priştine. Bu iş pek yan Kamenic. Bu iş pek Podujevs. I Lopi da ki. Lop, Podujeva. Bu iş pek yan Preşevs. Oş Gulliet Hadithit. Vit Bejt. Se në falet. Bu iş pek yan Makadit, Mamot iş pek. A iş Tanevi iş Sivjet e Kryn, hin Zama Ishallah. Nështë allë para njëve hinë, se na jemi në shobë një kjogas. Ajo është i Podujevs, zëqirja për amin, edhe ajo është i Podujevs. Oshë në shëriot, oshë në vit tret, oshë në shëriot. Së më bje. Ja Allah. Bismillah. Që ta dy jam dytë të tohës, se tos njën jesh në shëriat, si vjetë ka një shëriatin, jetër jesh në thanevije e krymë, si vjetë këtaj. Edhe kjo është i kumanohës, a? Edhe kjo është në shëriatin, në parën bashkë ma ta. Edhe kjo është i komunës Prishtinës, i ka tungë në tjungat Prishtinë, është në ndave në vitë dytë, si vjetë. O në mirë. E që është e nga këpate që nga madhvogli t'jemë. E që Allah kretë, bahën e të mdajë. Inshallah. Në elën, dhikin. Inshallah. Baba. Inshallah. E, ku dhënë me janis fjallën tëshë? Vëllaj, se në sotin në kemë për ideje lazëm shumë më morë. Bile të parë të kujtuë, se të dishim kërkush, ajtë ke këta, unë e du këta. E nuk dishim ku me janis për para. Unë, na i shkru ma të pak dëfar pytjeve, këta që jenë qëjot, këta ju ndërshën mësire qëjotit. Këta që jenë hadith, këta dojnë hadithit. Këta që jenë dave, këta lypin për dave. Për dave. A mu për mdojë këtë muë, edhe qashtë të mugohë e prumë edhe vendimin tonë, na jemi tonë të atje, dhe mundë të kësotë, me mleket shqiptare tje. Faktikisht islamizmi është i tonëve. Neve kemi shalla me marë, qëka të mujnë me marë për këtujt, qëka të mujnë me marë, elëm qëka të mujnë me marë ti, e më shkurë me shprajë të shalla që atjet, të na. Vazifja juve që kja është? Që kjo është? Ja, belli hu arni u elu e. Këti, nu hadisit? Qa është do? Belli hu arni u elu e. Qa është do? Këtë nu hadisit? Po. Taj. E, na, ma shumë drumë nështë me dvejt pa atjehen për të namë në mësuhu dhe shka. E vetë një që doni? Po. Në, ju e keni një dërës, një vazife. Ore, e kam një vazife qeter. Vazife juve me vetë. Vazife ju me nga gjohatë. Kur të dine në gjohatin, kur së dine, së dine. E këta fjallë jenë marë për Kuranit, që të thëtë, fësëllu ahmen dhikri, in këntum dhe të alëmun. Hadisi pegamerës a.s. që thët Mënsu ila anë ilmin fa këtëmëhu ullhi me jo më qiyama dhe gjemi me Allah. Fa ju a keni bërsh tash me vetëm. Na a kena bërsh me na gjohapin. Ju kur vetëni si më thanë në shpëdi i veç harapëshe, të dëjra. Si i thoni shumë. Në marrëshë. Të këllë në hëtë arabi, në anë në thamë. Këllë? Në anë mënkin në tërgjimë alejmë. Alladhi ma jë thamë. Këllë? Alladhi ma jë thamë. Alladhi në anë në thamë. Alladhi asfel alejkë të tërgjimë alejkë. Sahil. Na për kemë hakë shqipë. A di pëse puna shqipë? Se edhe abit nuk puna se se morë vërshë, edhe na të shkaf kemi mëzuhu sa me morë vërshë, a? A mua për në aki, përshamu në përkomarat edhe me incizuhu. Që trokë, unë mjallë shumë përshamu dikur me një të na, veç me një fjallë tina, e abisht këmë forë gjithë ditën, kemë nga trokë atyre, mujë me morë për tina, që ka forë arabisht, shqip shmuj me nëzonë unë, ashtë ashtë dhe ke nëzonë, Allahu alem, a e nëzonë më në herë. Allahu alem. Edhe për të mërru fe luha, të të kalemu fiha, kun afdal më ke hadhe shërit i dhëbë lëni këmë. Na, na, ma, انا قلت هذا الحمد لله الحمد لله تمام هاي قلنا كو كو كو ديش تمهان شي وظيفه يو شي مبيت الدائره أنا أعرف شيء بس في شيء كم عروة نشوف كم كم مكان مفهوم دائرة السؤال واسعة جدا لكن دائرة الجواب ضيقة لأن هو كما قال تعالى وما أوتيت من العلم إلا قليلا لكن مبيت كدش بيت لكن جواب بوت مكويتوة بوت مفهوم ما علم يا مجهد për që këtë sebeb, ju daire ju është e madhe e madhe, këtë dyni, vetëni. Une, kur e kam gjohabin hazër, ju në këtë gjohab, jë se tonë, Allahu Alem. A vërë dhe qështë? Amen. Lëhu juhtës në dhe sual, awëlen të baham fil lëgë, illi bëtë kallem fija tëjnën bil arabi, u kun gjohabu kësali fil lëgë hadhi. Hatta sual, jani, lëhu sëmë u khuanna, mëthan, arab, يعني طبعا ممكن يكون مثلا نفس السؤال مسؤول يعني لكن شوف أنفس هؤلاء إخواننا هذا اقتراح جيد لكن مو وقته نعم هذا يحتاج إلى فراغ وجلسات نعم وهذا لا يتاح لنا نعم نحن كما تعلم رح نسافر اليوم إلى الأولى إن شاء الله إن شاء الله لجالي في اقتراحك الآن مؤجل إن شاء الله فالك كلمة الغول نعم që shë dinë dhe ti vetë më ke një për neve atje, që shë t'jem punën na. Na jem shqiptarë, ne jesim Jugoslavi. Tash, Jugoslavi është feja është dhe e lirë. Kur shë dënë mundet me majtë, dhe ata tynë, ata katolikët, ata vetën, edhe në atërënë. Po, paka shumë është tjetë është komunistë. Edhe ka pak në disa sene, po ku pëtuat në prekë, ka pak e në ashtëngon, në ashtadikune, veç, ma që është diria, ma që është me drezja, me sigurin ashtë edhe keniti, në Prishtinë është me drezja, që në qëtë veç dhe më thonë hëgjallarë dalin për shumë. Po, elhamdulillah. E mirë, dhe i dikon, të në Shqipë përmarim edhe libra për shtetë e varatë, dhe të në dishka përmarim, dishka përbojmë, për kryin edhe fakultetin e sen. Amo, dhe na, më shumëti, për në bon, në fan lidhë punë në disa senë, nështë ashtë e dikon edhe këtu për hasin ka pak adin, për i gjojmë ka pak, po atje të na përbohet punë e modhe, për në shkon shumë ko për në hajë në to. Edhe, në obohë mësë marveshje, mësë shumë ti në ka morë menja, edhe mësë gjallarë përbohet, mësë ulemonës tash. Po, për shemu, për me vljud, të na, po. Ka shkot e ju në arabi, me vludi, me ise për në kalzujnë edhe profesorat, pa në të idhomi për asizme, po për të më të kalzu për të na, se nështë të për këmë qepë shumë më morë për tije, po nuk për di sa e njeti, punën po. Të na ka njerë që kur në gjami shkon, nuk gudzën më shku për i qëmetit. Ka njerë që e dënë dhejnë po... Se nuk gudzën? Nuk gudzën më shku, se më shemull për marë më shku në gjami, a e to e qesin për i punë. Me qita të për i punë, hip shka ose hip aj vlaj, hip në pozitat. Po. E tash, qka më bo shemull aj, nështë të vesë në me vlu da gudzën marë, vinë na i me vlu dhe vinë na i farë të bime, aje të të na gati që në shumë të në rasteve, gati që dëbishme jem dyqysh, dikujt për e mërmenja që ashtu, dikujna që po vinë për e rabije, ko po thënë zbën heq që aje vidatke, e për që të më shpaj... Hëtë më rrë shpë... Kjo mesele po shërbedin me is me rëin që fa fëll harapëshë se ma kalaj djenën lakin

أليس جواب سؤالك أنه ندفع الشر بالشر في أخرنا ندفع الشر بالشر؟ هذا لم يدفع الإسلام يا أخي. نعمل شر. نعم هم يفعلون الشر. أيوة طبعا الشر بالشر. ولذلك قلت لك آلفا أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل. يعني نحن لا يجوز لنا أن ندفع الشر بالشر، إنما ادفع بالتي أحسن، ادفع بالتي أحسن، هذا نص القرآن الكريم. وإلا عاد كلامي السابق، نحن إذا فعلنا هذا أولا أقررنا التعامل مع البنوك، أحللنا الربا والله قد حرمه، ثانيا هذا الظلم الذي يلحقنا من بعض الحكام ندفعه بهذا الظلم الذي نحن نرتكبه مختارين غير مضطرين. لا يجوز هذا العمل أبدا، بل على المسلم أن يراقب الله تبارك وتعالى وأن يؤمن به حق الإيمان. وهذا الظلم يا أخي ليس فقط عندنا، في كثير من البلاد حتى بلاد الكفر. لعلكم سمعتم أن في بريطانيا مثلا الضرائب تبلغ إلى حد في المية 80-90 كلما تتجه في البلاد أكثر. هذا هو. طيب هذا ليس عندكم فقط، حتى البلاد الراقية زعموا بريطانيا مثلا، وهم كفار ويدفعون ويدفعون لأنهم يعيشون يعني في ما نطمئنا ولا غيره. لكن نحن لا أقول نحن كمسلمين، وهذا تعبير خطأ أذكركم به، لا يجوز أن أقول أنا كمسلم نحن كمسلمين، وإنما نقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا صالح، كيف حالك؟ الله يبارك فيك. حياكم الله. تفضل. كيف حالكم؟ الله يبارك فيك. تفضل. سلم عليك الله. يا الله يا كريم. أهلا وسهلا مرحبا. كيف حالك؟ كيف صحتكم؟ صحتك طيب؟ كيف حالكم؟ أهلا مرحبا. كيف أولادكم؟ أحمد ومشكور الحمد لله رب العالمين. وأهلهم كلهم. الحمد لله بخير. كيف حالك؟ الحمد لله صحتك إن شاء الله. الحمد لله ذلك الفضل من الله سبحانه وتعالى. نحن دائما ندعو الله عز وجل بما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نقول اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعلها الوارثة منا. نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك سبيلا لطاعته حتى نتمكن من القيام ببعض الواجبات علينا. كيف حالكم؟ الشيخ سعد طبعا هو بخير والآن هو في سوريا. لا والله الآن في الأرض. كلمني من شوي يسلم عليكم. كلمني أنه راح إلى سوريا. ربما يكون راح، ما أدري. ما الحقيقة أنا كنت ما جيت إلا البارح، كنت في سفر في باكستان. جيت البارح. الحمد لله السلام. الله يحفظكم. بعد كلمني اليوم ويسلم عليكم. عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأخوكم إبراهيم كيف؟ يسلم عليكم. طيب إن شاء الله. والأخو سعد ذكر كان الأخ إبراهيم كان أرسل للشيخ. نعم. الحقيقة أنا نسيته بس ما ربما إن شاء الله. فجزاكم الله خير. شيخ سعد يعني. نعم. تكلمني من قليل. نعم. أهلا الحمد لله إن شاء الله. باقون مدة. لا والله اليوم بكم فيها. الله يبارك فيك. اليوم عزيمون على السفر إن شاء الله. الله. إيه والله. إيه لأنه قدمنا قبل يومين يعني. اتصل بي أمس أخ لي شقيق مقيم في سوريا لا يزال، ويدعى بأبو جعفر منصور. ومنذ خرجت من سوريا لم يتح لنا بعض المسائل اهتبالا للفرصة في هذا اللقاء، ونسأل الله أن يبارك فيهم جميعا وأن يجعلهم دعاة هدى ونور. الحقيقة ذيك البلاد بحاجة إلى دعاة يتلقون الإسلام بمفهومه الصحيح، لأن البلاد التركية وما فوقها من ألبانيا من يوغوسلافيا ما شموا رائحة التوحيد وراحت الإسلام المصفى من كل بدعة. فإن شاء الله هؤلاء يكونوا نواة لمثل هذه الدعوة الطيبة. لأن أيضا الحمد لله العصر روح العصر نعم يساعدهم الناس الآن، يعني ما عاد صاروا يهتمون بما كان يهتم في العصور الأولى، التعلق مثلا بالخرافات أو التعلق روح العصر تنفيها. فروح العصر معهم، وحب الناس في الحقيقة، وحب الناس للبحث، وحب الناس للمناقشة، وحب كل هذه عوامل مساعدة إن شاء الله. ربنا عز وجل يوفقهم إن شاء الله، وأهم شيء يخلصوا في العلم لله عز وجل حتى يكون الله معكم إن شاء الله. الله وعمل صالح وقال إن شاء الله. إني أجلس وأستمتع، لكن أعملكم شاي. أعملكم شاي. جزاك الله خير. والله الماشي المسجد أبد والله لا تحلف يا شيخ. الله يبارك فيك. أهلا مرحبا. نعم لله. سلمك الله. استمتع الله دينك وما تقصد. متى إن شاء الله نتوقع عودتكم؟ والله لابد ما نتأخر هناك نحو أسبوع، لأنه لي ابنتان هناك، إحداهما في مكة والأخرى في جدة. وبعدين نزورهم بعدين نعود إلى هنا إن شاء الله. إن شاء الله نلتقيكم. أنا ساكن هنا عندكم. ما شاء الله. ما عرفت عنه. عن طابق الدكتور هذا؟ لا والله في الطابق الخامس. قديش رقم 55. فلما بعد العشاء وجانا واحد من الإخوان فقال لي إن الشيخ موجود، فجئنا فقالوا لا إن الشيخ إنه الآن ذهب إلى ذهبت بعد العشاء إلى مكان ما. فقلنا إن شاء الله نلتقي بها. أهلا مرحبا. أنتم تجلسون عادة بعد العشاء؟ ولا تبكرون في النوم استيقاظ الفجر؟ أبكر أستغفر الله. طيب متى يحسن نراكم؟ الله يجزاكم خير. أنتم تأتون إن شاء الله بعد أسبوع. أي نعم إن شاء الله. إن شاء الله أجيكم. نزوركم على كل حال. الله يكرمكم. أهلا مرحبا والله. الله يبارك فيك. مالي من البيت إلى الحرم. بس ما شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. نعم العمل. الأخ صالح بشير. أيوة. أخو الشيخ. أخو الشيخ. أهلا وسهلا بك. الله يحفظك. أي خدمة الشيخ سعد. ملكين له؟ إحنا مش أنا مع الشيخ. ما شاء الله. نعم يعني عندما نعود نبي نراكم إن شاء الله. أهلا وسهلا. بإذن الله. شرفنا. الله يهدينا. جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه بعده. C'est un jeu de jeu. Je ne peux pas me rappeler de ma tête sur le bord. Je ne peux pas me rappeler de ma tête sur le bord. Je ne peux pas me rappeler de ma tête sur le bord. Je ne peux pas me rappeler de ma tête sur le bord. Je ne peux pas me rappeler de ma tête. Se na tash atët po e nëjse për tash për në këpëzohet disha për me vludin edhe për këtë ribas për tojde, po është edhe një punë të nasi për përdojnë na shumita tash fitrive disa se për nuk e punojnë, po disa edhe për punojnë, talkinin në shtake nije, A kam një, edhe kam shkruve. A i tojnë në vëtë ju shakë. Dahkuna ma këmë ostrasma. عم يشهدني انه في عندهم التلقين بعض الشبيبه الناشئه الان ما بيستعملوه، والبعض الاخر يمكن هذول الشيوخ الكبار بيستعملوه. بيدي هو لعلك سمعت بهذا تلقين يعني. نعم. قلت له سمعت وكتبته. نعم. اكيني حبيت يقولنا كم كتاب قالني كتاب أحكام الجنائي وبدعوة. ها؟ فكلمة أحكام الجنائي وبدعوة. أستاذ خليل بالنسبة للمختصر يعني يدور على هذا. نعم.